الحمد لله، الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، الذي أحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، أبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل من أجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجا أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله الذي بعثه ربه ليجدد من درس من معالم لا إله إلا الله فصاح بها ونادى ووالى عليها وعاد وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بمرهفاتهم من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. أما بعد، فإن من عجيب ما يطعن في هذه الأمة في هذه الأيام ذكر بعض الملاحدة وبعض العلمانيين المنتسبين كذبا وزورا لهذه الأمة، أن هذا الدين فيه أمر كذب يصرح بالكذب الملحد ويولي به ذلك العلماني، ومن جملة ما ادعوا زورا وبهتانا أنه من الكذب قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قالوا: كيف يدافع عنكم إن كان موجودا كما يدعون، وما من بقعة أرض إلا وعليها دم امرئ مسلم، فكيف يدافع الله عز وجل عن أناس يقتلون ثم لا ينصرون؟ إما لأن هذا من الكذب فهو لا يدافع، أو أنه غير موجود، أو أنه ضعيف لا يقدر أن يدافع عنكم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحقيقة إنهم ما كذبوا لما قالوا أنه ما من بقعة أرض إلا وعليها دم المسلم، لكنهم أصابهم الخلل العظيم في فهم المراد بالمؤمنين الذين يدافع الله عنهم، فإن الله عز وجل لا يدافع عن كل من انتسب للإيمان، وإنما يدافع عن المؤمنين الصادقين أهل ولاية الله تبارك وتعالى. ولذلك هذه الآية يوافقها الحديث القدسي الذي ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن هو المؤمن الحقيقي الذي يدافع الله عز وجل عنه؟ ومن هو ولي الله الذي يحارب الله تعالى أعداءه؟ هذا هو محور الكلام، وهذا هو الرد العلمي على أولئك المغفلين. الله تبارك وتعالى ذكر ثلاثة أنواع ممن هم تحت مظلة عباده، فقال: وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأولهم ذكرا أضعفهم حالا مع الله، وهو الذي ظلم نفسه فقصر في حقها بأن لم يفعل ما يوجب نجاتها من النار، وهذا ظلم للنفس. ولذلك أعلم أن كل معصية ظلم لنفسه، لأن الأصل أن الظلم ضد الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعها أو في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فلما كان واجب على الناس أن ينجوا أنفسهم من النار بالطاعة، فمن لم يفعل الطاعة وفعل ضدها وهي المعصية فأوبقها النار، فذلك قد ظلم نفسه. ولذلك هذا الأول الذي قصر في فعل الواجبات أو انتهك محرما من المحرمات، هذا يسمى عبدا لله، لكنه لا يسمى مؤمنا مطلقا. فلا يقال مؤمن وتسكت، بل يقال مؤمن فاسق. وهذا لم يرد أنه داخل في من يدافع الله عنه، وإن كان له جزء أو قسط من محبة الله واندفاعه، لكنه ليس المقصود بالدفاع ولا المحاربة. ويؤسفني أن أقول أن هذا النوع أكثر الأمة في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأمتنا الآن ما بين منفك عن دينه إلا بالنسبة، فهو مؤمن بالنسبة، فعله فعل الفساق أو الكفار، همه جمع ما يستطيع من الشهوات مباحة أو محرمة، فهو مقصر في أداء الصلوات، في أداء الزكوات، في صوم رمضان، في حج البيت، في القيام بالواجبات القلبية واللسانية والجارحية، مقصر في حق الله، منتهك لمحرمات الله. ولذلك كفر بهذه الشاشة التي تظهر لنا عورات القوم مدى الخلاعة والانحطاط والفجور الذي آل إليه أهل الإسلام لما تشبعوا حبا بأعدائهم. فهؤلاء وإن سموا مؤمنين، لكنهم ليسوا أهل الدفاع، وليسوا أهل الحرب التي يقيمها الله، وهم الأغلب، بل وهم نذير شؤون، لأنهم وإن كفروا على الصالحين فإنهم معرضون لقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كفر الخبث. نعم، قد يهلك الصالح أو تهلك الأمة التي فيها بعض من الصالحين إذا كفر خبثهم وانتشر فسادهم وآل أمرهم إلى حرب ربهم وإن ادعوا العكس. فهؤلاء لماذا يدافع الله عنهم؟ لماذا يدافع الله عز وجل عن قوم تركوا دينه ولو في الظاهر، وآل أمرهم إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شفرا بشفر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب، وفي رواية جحر ضب خرق، لدخلتموه وراءهم. قلنا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غير هؤلاء؟ وها نحن الآن نصدر حرفياً ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأمة إلا من رحم الله. ومن رحم الله عز وجل من الصالحين هم الذين يحيهم الله عز وجل بسببهم عن الباطل، وهم أمجاد هذه الأمة وفخرها وعزها وشرفها، وهم أولياء الله. ولذلك نحتاج أن نتدبر حديث الولاية حتى تعلم كيف تكون وليا لله عز وجل، فيدافع عنه ويحارب أعداءه. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعداوة المحاربة، وكل ما يكون من جنس الإيذاء عداوة. فمن عادى وليا لله ولو بكلمة فإن الله يحاربه، ولو بكلمة الله عز وجل يحاربه. فمن هو الولي؟ الولي في لغة العرب هو الرئيس والأمير والنصير والظهير والحبيب والخليل. كل هذه المعاني تدخل في معنى الولاية. والولاية والولاية متشابكان المعنى، لكن أهل العلم صرفوا الولاية بالفتح للمحبة، والولاية بالكسر للإمارة، وإن كان في كل منهما اشتراط للآخر. الولي هو عبد الله الطائع الذي يتقي الله تبارك وتعالى ويخشى عقابه ويرجو ثوابه ولا يتجرأ على محارمه، وولايته لربه على قدر طاعته وقربه. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يبين شروط الولاية قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا إيمانا حقيقيا ثم حققوا معنى التقوى، لم يجادلوا أحدا على حساب دينهم، الله مولاهم، ينتصرون بربهم، يستغيثون بربهم، يستعينون بربهم، يتوكلون على ربهم، يعبدون ربهم لا يعبدون غيره. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك إذا أردت أن تكون لله وليا قل لله تقيا، فالتقي هو ولي الله، التقي هو حبيب الله، التقي هو عبد الله الذي ينصر الله عز وجل أهله به. فلله أهلون من أهل الأرض. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وإذا كان أهل القرآن هم أهل علم وحفظ وتدبر وعمل، فأهل القرآن هم أولياء الله في الأرض، إلا من أخل بهذه. ومع ذلك ربما يكون عدد من عباد الله ليس من أهل القرآن، لكن الله عز وجل هو غايته ومناه، فقد ينصر أهل القرآن بهذا العبد. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أنه ليس لأولياء الله لباس معين، وذلك لما اشتهر عن الصوفية باللبس الأخضر. ليس لأولياء الله لباس معين ولا طعام معين ولا شراب معين، فهم في أهل العلم وأهل القرآن، وهم في أهل الشهادة والعبادة، وهم في الصناع والتجار والزراع. أولياء الله تبارك وتعالى لا يخلو منهم زمان، تحبهم الأرض ويدعو لهم أهل السماء، فلماذا لا يدافع الله عنهم؟ ولماذا لا ينصرهم ويحارب لأجلهم؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحرب الله تبارك وتعالى لا يعلم طرق وصفها إلا هو، فإنه نور الله على الحقيقة قاطعا قاصدا هذا اليمين، محارب الآن لأعداء المسلمين المؤمنين الموحدين، وإن خفي عنا كيف يحاربهم، فإن الله قد يحارب العدو ببعض المؤمنين، أو يحارب العدو بملك من عنده، أو يحارب العدو ببعض خلقه وما يعلم جنود ربك إلا هو، أو يحارب العدو بنفسه فيقهره بنفسه ويكيد له من نفسه حتى يجعل نفسه عدوة له فيكون سببا في هلاك نفسه. وإنها والله الآن البشريات، فإننا رأينا منهم أسباب الهزيمة والنكاية، فإنهم انشقوا عن الفطرة، وانشقوا عن العبودية، وانشقوا عن الأخلاق السمية، وصاروا من أحط خلق الله. وإنا والله لننتظر فرجا من الله، لكن شريطة أن نكون نحن أهلا للتمكين. أما هم فقد والله فعلوا ما يذلهم، لكن أهل الإيمان لم يفعلوا بعد ما يعيهم. ولذلك حرب الله تبارك وتعالى لا تحدها حدود، ولا تنتظر أسبابا مادية. فالله يحارب أعداءه وأعداء المؤمنين، لكننا بسبب ما نحن فيه غيبنا عن أن نرى حرب الله فيهم، وبالتالي صار منا من يقول كيف يدافع الله عن الذين آمنوا. إذا نشروا المثلية الجنسية فهذه حرب من الله، لأن المثلية إبادة للمجتمع، هذا مجتمع لا يتناسل ولا يتكاثر، يبيد نفسه بنفسه، وإذا اقتضوا بالإباحية اختلطت أنسابهم وضاعت قيمهم، وإذا نشروا الإلحاد حاربوا ربهم، وليغلبن مغالب الغلاب. الله لا يغالب، الله عز وجل لا أقول لا يغلب، لا يغالب، لا يصل أحد إلى مرتبة أن يغالب الله عز وجل. لذلك بقي الأمر علينا الآن، كيف نكون أولياء الله؟ بيّن الله عز وجل ذلك فقال: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله عز وجل حتى يكون وليك أو حبيبك لا بد أن تفعل ما يحب، وأحب أمر إلى الله تبارك وتعالى فرائضه وواجباته. وإنك لن تتفرغ بقربى إلى أرض الله عز وجل من الفرائض، والفرائض في الصلوات الخمس وما نذرته، وفي الصيام رمضان وما نذرته، وفي الزكاة بعد النصاب والحول ما وصفه وضبطه الشارع في أنواع الزكوات، وفرض المال واجب في نفقة الأب والأم إن افتقد المال، والزوجة والأبناء حين العول وما نذرته. ومن استطاع الحج وجب عليه الحج وما نذر. فرائض، وهذه فرائض ظاهرة ومن الفرائض الباطنة تصفية القلب للمؤمنين، وجوب محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يهدو القلب من متعلق غير الله تبارك وتعالى، فأن لا يستنصر العبد إلا بالله، وأن لا يتوكل إلا على الله، وأن لا يستعين إلا بالله، وأن لا يستغيث إلا بالله، وأن لا يستعيذ إلا بالله، وأن لا يغزو إلا الله، وأن لا يخشى إلا الله، وأن يكون خاليا متخلصا من كل أمر سوى الله. فإذا كان العبد كذلك صار مرضيا عند الله وصار محبوبا لله، ولذلك أول درجات الولاية الاقتصاد بالعبادة، والاقتصاد هو فعل الواجبات وترك المحرمات دون الزيادة على ذلك، وهذا أول الأولويات. لكن دون ذلك لا يكون وليا، فمن كان لله عصيا لم يكن لله وليا. اول درجات الولاية ان تفعل كل ما يجب عليك، وان تحترز من كل ما نهى الله عز وجل عنه ظاهرا وباطنا. فمن فعل ذلك التمس درجات الولاية، فكيف الترقي وكيف السابقون بالخيرات؟ يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا لها من الحمد يا الله، حتى أحبه. من يحب من؟ الله عز وجل من فوق سبع سماوات، من فوق الكرسي، من فوق العرش، الله أعظم وأكبر. يحب عبدا لا يقدر بذرة في ملكه، بذرة، والله لا يقدر بذرة. الله يحبه، وإذا أحبه الله عز وجل ألان له كل شيء، حتى سمعه وبصره، حتى يده وقدمه. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فلن يسمع إلا ما يسره، ولن يبصر شيئا يضره، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلا يبطش إلا لخير، ولا يمشي إلا لخير. ثم يقول الله عز وجل: لتعلم قدرك يا ولي الله، وما ترددت في شيء إني فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. التردد نوعان: تردد للجهالة بالعواقب، وهذا تردد مخلوق، وتردد هو تعارض بين إرادتين، وهذا تردد الخالق، يكره أن يسيئك بأن يقبض روحك ويعرضك للنزع فتألم ويحزن الله لك. فإذا فعلت ذلك أو كنت في هذه الصورة، كان شيئا مفروضا عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أعلم أن الله كره أن يميت نبيا صلى الله عليه وسلم، أو أن يعرضه لشيء من سكرات الموت، أو النزع، أو الحمى التي كانت عارضت عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكره أن يسيئك بالموت لكن الحكمة تقتضي أن يموت كل حي. فلذلك قال: يكره الموت وأكره مساحته، لكن المحذوف تقديره، لكنه ينبغي أن يموت. إذا كنت لله وليا كنت في أنسه ورحابه. ولذلك في شدة لحظات الضعف ومظنة الهزيمة لهذه الأمة، تذكر أن الله مولانا ولا مولى له. لما هزم المسلمون في أحد فاختال الكفار عليهم، فكان أبو سفيان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا هؤلاء الكفار من غرب أو شرق، ممن أذلوا عباد الله تبارك وتعالى؟ ألا تجيبوهم بواقع عملي تشهدون فيه بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله؟ ألا تجيبوهم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ أنقول: الله مولانا ولا مولى لكم. يكفيك هذه فقرا وشرفا وعزا أن تعتز بربك مولاك، أن تسعد بأن الله عز وجل خلقك عبدا من عباده لا بقدرتك وقوتك، إنما بنعمته وفضله. الله مولانا ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. الله عز وجل ولينا وناصرنا، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعجل إذا قال: دعوت فلم يستجب لي. فلا زال الدعاء سلاح هذه أمة القاهرة، رغم ضعف الإمكانات، ورغم تشتت القلوب، ورغم كثرة المعاصي، إلا أن الله عز وجل وعد نبيه وعدا لا يخلف بأنه لن يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها يستبيح بيضتها ويستقسم شأفتها. وبقينا في هذا الوعد رغم كل الشرور التي تصعد منا الى السماء، يبقى حفظ الله عز وجل لنا. لكن التمكين شيء اخر، ونذكر طرفا من ذلك بعد سته من استراحه. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربهم وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أهل الصلاح أهل ولاية الله، وأهل العبودية الحق أهل عناية الله. ولذلك لما حقق إبراهيم العبودية كما تنبغي، حفظه الله في نفسه وأهله وذريته، كما في الحديث الطويل في حديث بناء البيت، أن هاجر كما في الحديث أو هاجر لما سعت بين الصفا والمروة تبحث عن مغيث بعد نبات الماء والتمر وجمع الرضيع وبكائه، ففي الشوط السابع سمعت صوتا عند الرضيع فذهبت إليه، فإذا بالملك واقفا عند الرضيع قد ضرب الأرض بعقله، وفي رواية بطرف جناحه، فتفجر الماء من تحت عقبه. فأخذت تجمع الماء وتقول زم أي تجمع. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله، الله لا يضيع أهله، فكونوا من أهله، كونوا أولياء الله، كونوا عباد الله. الدنيا تمر على الغني والفقير، والأيام كذلك، ولا ينبغي لعاقل أبدا أن يتلف آخرته بدنيا، وإنما ينبغي عليه أن يكون وليا لله، سواء كان من أهل المال أو لا. فإذا كثر المال بين يدي الولي تعبد لله به، فكانت عبادته شكرا، وإذا قل المال بين يدي الفقير تعبد لله بالقلة، فكانت عبادته فقرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في كلتا الحالتين عبد لله تبارك وتعالى، لا يخرج عن العبودية لضيق ذات اليد ولا للحاجة، فقد كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يأكل ورق الشجر ويرقد على بطنه الحجر، وما شكى ربه لمخلوق قط. لذلك لما صارت الدنيا هي محور الارتكاز، حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همه فرط الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته منها الا ما قصر له. اذا صارت الدنيا هي اهم الهموم، صرنا في شتات، في ضياع، لا يستطيع الانسان ان يعقد عزمه قلبه في الصلاه، ولا في الذكر، ولا حتى في حقوق الجار، ولا حقوق الصحبه، ولا حقوق صاحب السفر، ولا في سائر الحقوق، صرنا مضيعين. لكن الامر والله لا يتعلق بالفقر وما تعلق به قبل، ووالله هذا ليس للفيزي. ففي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عماله ليأخذوا مرابح البحرين، وكان قد ولى عليه العلاء الحضرمي، فلما عادوا بهذه المرابح بالجزية وغيرها علم الأنصار ذلك، وكانوا أهل فقر، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما خرج من الصلاة تعرضوا له، يعني يقفون على طريقه يتبسمون فقط، لأن هذا أدب أهل الحياة، يتبسمون وهم يعلمون أنه أذكى الخلق سيعلم ما أراد. فلما رآهم تبسم صلى الله عليه وسلم، قال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة في شيء من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأجلوا ما يضركم. فوالله ما البقر أخشى عليكم. من الذي قال؟ أصدق الخلق حبيب الرب تبارك وتعالى: فوالله ما البقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم، فتلهكم كما ألهتهم، وفي رواية فتهلككم كما أهلكتكم. ما كانت المعادلة قط في فقر أو غنى، إنما في عبد طائع أو عبد عاصي، في ولي لله وعدو لله. لذلك اختبر نفسك عند مواطن الطاعة وعند مواطن ظهور الولاية، واعلم أن الأخلاء بعضهم لبعض عدو. يوم القيامة حينما تظن أنك تدعم بحبيبك وصديقك وقريبك ونسيبك ومن تعرف من أهل السلطان، اعلم بأنه سيعاديك إلا من كان سبب معرفته تقوى الله. فأهل الإيمان والتقوى هم أهل النفع يوم القيامة، وإذا قلنا أهل الإيمان والتقوى فهم أولياء الله، فأولياء الله يوم القيامة هم أهل الشفاعة، كما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنهم يقولون لله يا ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا. الله أكبر من هذه الصحبة وهذه القوة. تنعم بالجنة ونعيم الجنة ننسي ونلهي، ومع ذلك ما نسوا بسبب تقواهم وولايتهم ما نسوا أصحابهم المؤمنين العاصين الذين كانوا معهم في الدنيا. إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله عز وجل لهم اذهبوا، فمن وجدتموه منهم من أهل الإيمان فأفرشوه. فيخرجون أحبابهم وأصحابهم ممن كتبت عليهم النار بسبب معاصيهم وإن كانوا من أهل الإيمان في الدنيا. الأولياء لا ينتفعون لنفسهم فقط، بل نفعهم متعدد لجميع الخلق، حتى أن من الأولياء أهل العلم الذين يدعو لهم الفوت في البحر والنملة في جحرها لأنهم يعلمون الناس الخير. فلذلك إياك أن يلبس عليك ملبس فتظن أن الله عز وجل أسقط دفاعه عن أوليائه، إنما كل شيء بحكمة، وإن الله عز وجل سن سننا كونية فمن أخذ بها ساد ومن عاندها عاد. وإنا كنا في زمان ليشكر لمجدنا البلاد والعباد حتى ذللنا وتركنا ما كان سبب عزة ورفعة، فأذلنا الله عز وجل تحت يدي أفاضل الخلق. وإن عدنا كان الله معنا وعاد. لذلك إذا عدنا لسبب العز إلى القرآن، إلى العمل بما فيه، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى التماس هديه وطريقته، كنا من قريب نتكلم عن اللحية وطول اللحية، الآن صرنا نرجو ألا يحلق أهل اللحية، كنا نتكلم عن نقاب المرأة، الآن صرنا نرجو ألا تخلع المرأة الطرحة، صرنا الآن في البيت، صارت الدعوة الآن مستضعفة، نحتاج يقظة حقيقية. الرجل في بيته هو مقيم لشرع الله في بيته، خليفة الله في بيته. هل تحتاج إلى حاكم وأمير؟ أنت في بيتك تحتاج إلى دستور ومجالس يومية؟ أنت في بيتك رئيس وخليفة وحاكم وأمير، فأين شرع الله في بيتك؟ أين محارم الله في بيتك؟ قبل أن تنادي بالتغيير وبثورة وبكذا وكذا وكذا مما يبطل ولا يحيي، أين أنت في بيتك؟ أين كتاب الله في بيتك؟ بالله عليك، هل تعلم أين المصحف؟ آخر مرة قرأت في هذا المصحف؟ آخر مرة جمعت الأبناء وعلمتهم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أقول هذا لا تسلطا، بل لربما يكون الذي يتكلم أبأس من جميع التابعين، بل والله هو كذلك، لكنها مشكلة، قضية عامة طالت كل بيت من بيوت المسلمين إلا ما رحم الله، فنحتاج إلى يقظة، إلى تحقيق مراد الله عز وجل، ماذا أراد الله منا؟ ما نهانا الله عنه؟ أين الأبناء؟ أين موطنهم من الصلاة؟ موطنهم من القرآن؟ حفظاً، قراءة، تدبر، فهم، عمل؟ أين نحن من شرع الله عز وجل؟ هل هذا يحتاج أن يأتي سلطان فيقرر علينا قانونا بنحو القرآن؟ هل هذه علاقتنا بالله تبارك وتعالى؟ أننا كلما نريد أن نعتذر عن معاصينا نقول نريد تطبيق شرع الله، تطبيق شرع الله، ومن الذي يحكم بينك وبين أهلك وأبنائك؟ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، والله لا يعودن شرع الله طابعا، لكن كلام طبعا، تطبق شرع الله في بيتك، وقل معذرة ربي هذا ما أطيق، إنما أن تكون تلك شماعة نعلق عليها العوار والمعاصي والتراجع والانتكاس والتخلف، فهذا والله لا أعلم نصا شرعيا يريحه. لذلك ابدأ من الآن، سر على طريق الولاية، كن حبيبا لله، عبدا محققا للعبودية، طائعا لربك تبارك وتعالى، متبعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، أين الله؟ السماء، يتقرب إلى السماء، يتقرب إلي، كلما زدت في النوافل والسنن أصعدك الله لدرجات أهل السماء، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل حبه، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم احشرنا مع أوليائك، اللهم احشرنا مع أوليائك، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة أوليائك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، اللهم تب علينا بما تب، اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا الحمد لله.